بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الخامس، الصحيفة 89، الوقفات التدبرية. أولا، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على ما تيسر على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات. إذن على الإنسان أن يتدبر أن هذه الأحكام الشرعية ميسرة، وأنها مع يسرها تخفف في بعض الأوقات، فالمرء يحمد الله سبحانه وتعالى على صراط الله المستقيم، كما قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. ما جزاهم؟ قال: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ثانيا، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فأخبر سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رفقا بنا لئلا تظهر معصيتنا، فأخبر سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رفقا بنا لئلا تظهر معصيتنا، فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته، فكيف بهذا الأمر مع ثقله؟ لكن أما والله لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. إذن الأمر من رحمة الله، لكن مع ذلك وجدنا المهاجرين قد قدموا ما قدموا. ثانيا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والعبد إذا عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعلى الإنسان أن يعمل بطاعة الله، فإن الله يفتح للإنسان أبواب الرحمة والحكمة. خامسا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وفيه بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل الله عز وجل. سادسا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لمن ليبطئن أن يتثاقل في نفسه عن الجهاد لضعفه في الإيمان أو نفاقه، ويأمر غيره بذلك أمرا مؤكدا إظهارا للشفقة عليهم، وهو عين الغش، فإنه يثمر الضعف المؤدي إلى جرأة العدو المفضي إلى التلاشي. سابعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ومعناه يبطئ غيره، يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو، وقيل يبطئ ويتخلف عن الغزو ويتثاقل. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا حصل لهم قرح. الكلمة المعنى، وأشد تثبيتا أقوى لإيمانهم، ثبات جماعة بعد جماعة، ليبطئن يتأخر عن الخروج متثاقلا ويثبط غيره، شهيدا حاضرا، يشرون يبيعون. العمل بالآيات، استمع لموعظة أو محاضرة واعمل بما فيها مخالفا المنافقين الذين لا يعملون بما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اثنين، تذكر موعظة أو نصيحة سمعتها واعمل بها اليوم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ثالثا، بادر بالاستجابة لقول المؤذن حي على الصلاة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. التوجيهات، من وسائل الثبات على الدين عملك بما وعظت، وذكرت به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا، فعل الطاعة محض فضل من الله، فسل مالك الملك أن يتفضل عليك بها، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثالثا، تثبيط الناس عن فعل الخير إنما هو من عادات المنافقين، فاحذر أن تثبط أحدا عن خير، وإن منكم لمن ليبطئن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسارعون في الخيرات، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخيرات والبركات والمسرات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.